ثبت عنه في الحديث المعروف الصحيح أنه قال خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد أصحابه. إذن قوله خير الناس قرني أي خير الناس صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله عز وجل مذكرا بفضل هؤلاء الأصحاب: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد اتفق العلماء على أن المقصود بهذه الآية والأولى أن يكونوا فيها هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل يكون غير الصحابة هو المقصود أولا بهذه الآية؟ لا، لابد أن يكون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم في الطليعة، فهم المقصودون بذلك. ويقول الله عز وجل في سورة النمل: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر بعض السلف أن المراد بالمصطفين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا ريب أنهم أفضل المصطفين في هذه الأمة، لا ريب أنهم أفضل المصطفين في هذه الأمة. والله عز وجل أيضا يقول مثنيا عليهم ذاكرا لفضلهم: لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إن الله بهم رؤوف رحيم. فهذه الآية من سورة التوبة وجه الدلالة من ثناء الله عز وجل على النبي أنه قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إذن كل الصحابة المهاجرون الذين كانوا معه في مكة وهاجروا المدينة، والأنصار الذين سكنوا المدينة تاب الله عز وجل عليهم. فهذه بعض الآيات في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحقوق، حقوق الصحابة أي حق الصحابة علينا كمسلمين أو واجب نحن نحو الصحابة، لا شك أن الحقوق كثيرة. والعلماء رحمهم الله علماء أهل الإسلام وخاصة أهل السنة والجماعة قد أعطوا مثل هذا الموضوع كامل العناية والاهتمام، ولهذا كانت مؤلفات وكتب في هذا الموضوع التي تعنى بذكر فضائل الصحابة وواجب المسلمين نحوهم، حتى إن علماء الأمة يضمنون هذه المسألة حب الصحابة وما يتعلق بها من رعاية حقوقهم في مسائل الاعتقاد. لو قرأت مثلا الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية أو الطحاوية للإمام الطحاوي أو كتاب السنة للإمام أحمد وغيرها من كتب علماء المسلمين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة تجد أن عندهم مبحثا مهما في ما يتعلق بحقوق الصحابة أو واجب المسلمين نحو الصحابة. كذلك فعل ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته المعروفة حديث عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا يدل على أهمية هذا الموضوع. نقتصر فقط على بعض الحقوق المهمة والتي نقدر أن أكثر الناس يمكن لهم أن يؤدوا مثل هذا الحق وألا يفرطوا فيه. أعظم هذه الحقوق وهو الأمر الأول أو الحق الأول وجوب محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو نقول محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وإن كانوا متفاوتين في العلم والفضل والإيمان والسبق إلى الإسلام، وعدم بغض أحد منهم. هذا حق، وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لأن البعض من أهل الهواء والبدع ممن يطعن في الصحابة يقول نحن لا نطعن في جميع الصحابة، عندنا بعض الصحابة نتكلم فيهم، أما أن هناك صحابة فنحن نحبهم. وربما قد يدخل من هذه الفجوة حتى

ولهذا أيضا ثبت عن مالك رحمه الله أنه كان يقول: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. وقوله يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر هذا للتمثيل، لأن أبا بكر وعمر من أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم يليه عمر رضي الله عنه، وقد جاءت الأحاديث المستفيضة بذلك. فهو على سبيل التمثيل قال: كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. وهذا البشر بن الحارث رحمه الله يقول، وهذه كلمة عظيمة أيضا قالها، قال: لو أن، يعني انظروا كيف كان السلف يعظمون هذا الأمر ويتفانون في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبشر بن الحارث يعني لم يكن من الصحابة، وإنما أدرك من أدرك ممن لقيهم رحمه الله. قال: لو أن رجلا، لو أن الروم سبوا من المسلمين، يعني سجنوا وأخذوا من المسلمين كذا وكذا، يعني أعداد هائلة قد تعد بالآلاف، ثم فداهم رجل يعني من المسلمين في قلبه سوء لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينفعه ذلك. يعني مع جلالة هذا العمل العظيم، وهو أنه يكون سببا في إطلاق سراح آلاف من المسلمين، ولست أن هذا العمل عظيم، لكن قال: والله لو كان فيه في قلبه سوء وطعن وبغض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه لا ينفعه ذلك العمل. فدل على أن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان الله هو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في كتاب السنة عن محبة الصحابة، يقول: حبهم سنة والدعاء لهم قربة. حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة وذكر مآثرهم فضيلة. هذه أربع كلمات قالها الإمام أحمد في حق الصحابة: حبهم سنة والدعاء لهم قربة، يعني قربة طاعة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، والاقتداء بهم وسيلة، يعني وسيلة إلى الخير والصلاح. وذكر الأمر الآخر: وذكر مآثرهم، أي ونشر فضائلهم ومناقبهم بين الناس، هذه فضيلة، فضيلة تحسب للإنسان. الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة معروفة، وهي عقيدة جميلة وفيها من بيان لعقائد السنة الشيء الكثير، كان له كلام جميل في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث قال رحمه الله: ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ونحن لأنه هو منتسب لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يتكلم على لسانه، قال: ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. تذكرون ذكرنا في العنوان وجوب محبة الصحابة جميعا، قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، ثم قال: ولا نتبرأ من أحد منهم. لا نتبرأ، لا نقول نحب كذا وكذا من الصحابة وهذا نتبرأ منه، لأن كانت له أخطاء وكانت له زلات وفعل وفعل، كما يذكر الشيعة بعض الأخطاء التي وقعت للصحابة في وقعة الفتنة، فكانوا يذكرون هذه المثالب من أجل أن يتبرأوا من هؤلاء الأصحاب. ثم قال رحمه الله: ونبغض من يبغضهم. وهذا دين، نبغض من يبغضهم. ولهذا نحن إذا كنا الآن نبغض الشيعة، ليس لأنهم أناس براء في دينهم، يعني لم يفعلوا شيئا، هؤلاء يجعلون رأس دينهم والاهتمام الأول من دينهم، إذا تشيع إنسان ما ودخل في مذهبهم أول ما يلقنونه بغض الصحابة، بل أكثر من ذلك سب الصحابة. ولو ذكر لهم عمر أو أبا بكر أو أحد من الصحابة صاروا عليه، ولم يقبلوا أن يكون في صفهم، ويصورون له أن حب الصحابة يكون في آل البيت، في علي والحسين والحسن وما إلى ذلك، والمقداد والابن الأسود وأبو ذر رضي الله عنه وبعض الصحابة الذين يعدون على أصابعهم. أما باقي الصحابة فيجب التبرع منهم. الإمام الطحاوي يقول: ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. هذا كلام الإمام الطحاوي. حبهم أي حب الصحابة دين وإيمان وإحسان. من الدين لأن الله عز وجل أمرك أن تحبهم، من الإيمان لأن في محبتهم زيادة للإيمان، فالإحسان والإحسان مرتبة أكثر من الإيمان. أن تذكر فضائل الصحابة وأن تترضى عليهم وترحم عليهم وتستغفر لهم، هذا من الإحسان إليهم. وبغضهم لا يخلو من أحد هذه الثلاث التي ذكرها الطحاوي: إما أن يكون نفاق، وإما أن يكون معصية، وإما أن يكون كفر والعياذ بالله. قال: وبغضهم كفر، إما كفر أو نفاق أو عصيان. وقال البغوي في شرح السنة عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه غل، يعني شيء من الغل، والغل هو الحق، لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له فيء في المسلمين، يعني الحق الذي يعطى للمسلمين هو يكون محروم منه. واستدل بقول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فانظروا دقة الإمام مالك رحمه الله، يقول: هذا لو كان من المسلمين واستحق بأن يكون له نصيب من الفيء أو الغنيمة فإنه يحرم منه إذا كان مظهرا لعداوته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومبغضا لأحد منهم. والإمام مالك كلامه في محبة الصحابة ورعاية حقهم معروف، وسنذكر إن شاء الله طرفا منه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في عقيدته الوسطية له كلام في هذا، يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة، جعل هذا من الأصول وليس من الفروع، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله عز وجل في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من أصول، يعني سلامة اللسان وسلامة ماذا؟ سلامة القلوب. سلامة الإنسان، سلامة اللسان بأن لا يذكر بسوء ولا بسب ولا بفحش ولا بفحش ولا بهمز ولا بغمز ولا بطعن ولا بتجريح في دين أو أمانة أو خلق. سلامة ألسنتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الكف عما شجر بينهم من الخلاف في الفتنة وغيرها، وسيأتي الحديث عن هذا. والأمر الثاني سلامة القلوب، لأن الإنسان أحيانا قد يحترز من الكلام ولا يتكلم لخوفه مثلا لدرء مفسدة، أو لا يتكلم تمويها وخداعا، ولكن قد يكون قلبه منطوي على الحقد والبغض، يبغض الصحابة في قلبه. فالأصل الذي عند أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال شيخ الإسلام على ذلك: وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والذي نفسي، قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده. ومثل هذا القسم يدل على الاهتمام بما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو أنفق أحدكم، يعني من غير الصحابة، ممن يأتي بعد الصحابة إلى يوم القيامة، ينفق مثل جبل أحد، وما أدراكم ما جبل أحد، كله ذهبا صدقة يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو يجهز بها جيشا، أو يغني بها جميع الناس، والله ما يصل أن يبلغ مد أحدهم تعرفون المدة هو هذه الحفنة التي قد يأخذها الإنسان من الطعام أو القمح ويتصدق بها، ما تصل بعملك العظيم مثل ما قام به هؤلاء الصحابة من تصدقهم بالمد أو بنصفه. وهذا يدل ماذا؟ على فضلهم رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا كان السلف رحمهم الله كثيرا ما ينوهون بفضائل الصحابة ويتنافسون كما قلنا في ذكر خصالهم وفضائلهم حتى يحبهم الناس. يذكر عن أبي أيوب السختياني رحمه الله أن كانوا يقول: من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومن أحب عمرا فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمانا فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال بعد ذلك قال: وأخاف، يقول رحمه الله: ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. من أحسن الثناء على أصحاب محمد فقد برئ من النفاق. قال: وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء، أي لا يتقبل الله عز وجل منهم، حتى يكون قلبهم له سليم. قلب ذلك الإنسان للصحابة سليم من البغضاء والحقد. إذن هذا الحق الأول، وقد تكلم فيه العلماء كلاما مطولا وهو جدير بالعناية. أول حق ينبغي أن يسدى إلى الصحابة الكرام جميعا محبتهم جميعا دون استثناء أحد منهم، وعدم بغض أحد منهم حتى وإن عرفنا شيئا من أخطائه أو من تقصيره في طاعة أو عبادة وما إلى ذلك. لأن الصحابة ليسوا بأنبياء كما هو معلوم، الصحابة يخطئون ويصيبون، ولكن أنت إذا جئت إلى حسناتهم وسيئاتهم وجدت أن الخير الذي كانوا عليه والحسنات والجهاد والعمل الصالح الذي حصل لهم لا يمكن لغيرهم أن يصل إليه وأن يناله. والإنسان لا يكون عدلا إلا إذا رجحت حسناته على سيئاته، وليس معنى أن لا تكون له سيئات. الذي ليس له سيئات من عصمه الله وهم الأنبياء والرسل، أما غيرهم فلهم حسنات وسيئات. ولكن الذي ندين به الله عز وجل أن الحسنات التي عند الصحابة حسنات عظام، لأنهم قوم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حق جهاده وتعلموا سنته وتخلقوا بأخلاقه. ولهذا نتكلم عن الحق الثاني بعد معرفة هذا الحق وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وعدم بغضهم. الحق الثاني وجوب الاقتداء بهم والتأسي بهم فيما كانوا عليه من الهدى والعلم والإيمان. الاقتداء بهم والتأسي بهم فيما كانوا عليه من الهدى والعلم والإيمان. والسبب في ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شاهدوا التنزيل، شاهدوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظوا لنا سنته وتفقهوا على يديه صلوات الله وسلامه عليه، واستناروا بسيرته عليه الصلاة والسلام، وتخلقوا بأخلاقه. إذن قد تركوا لنا بهذه الأعمال وبأقوالهم وبحسن تصرفهم آثار عظيمة نافعة مباركة بفضل صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. معرفة هذه الأعمال التي وصل إليها هؤلاء الصحابة هي من حق تفقه في دين الله عز وجل وتعلم لشريعة الله عز وجل وعمل بها، كيف كانوا يسألون، كيف كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتواضعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أخلاق نتعلمها ممن؟ نتعلمها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا بوجوب الاقتداء والتأسي بهم، لأنهم هم لم يكونوا نقلة أخبار فقط، وإنما كانوا يقولون لنا الأخبار ويحفظون لنا السنة، ولكن يظهرون لنا تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملهم مع الناس كيف كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاقهم، كيف كان أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولما يأتون إلى بيته وفي غزواته عليه الصلاة والسلام. كل هذا ينبئك عن ماذا؟ عن أعمال قام بها هؤلاء الصحابة. فنحن إذا حرصنا على الاقتداء والتأسي بهم فيما كانوا عليه من الهداية والعلم والعمل، نكون بذلك قد عرفنا لهم هذا الحق العظيم. لأنه لولا هؤلاء الصحابة ما وصل إلينا شيء من شريعة الله، لا من كتاب ولا من سنة. ولهذا إذا تكلم العلماء مثلا عن القرآن وحفظ القرآن وكيف نسخ هذا القرآن، يرجعون من فضل لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. كيف كان الجمع الأول، وكيف كان الجمع الثاني، وكيف كان الجمع الثالث، ومن الذي أسهم في حفظ القرآن، في كتابة القرآن، في تدوين القرآن؟ هم الصحابة رضي الله عنهم لا غير. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أصالها إلينا؟ من الذي حفظ هذه السنة؟ من الذي دون هذه السنة؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مع ما كانوا عليه من حسن الفهم وسلامة القصد وطيب المعدن. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يقول كلمة عظيمة لو كتبت بماء العينين لكان قليلا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بما قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة، أعمقها علما وأقلها تكلفا وأبرها قلوبا. قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بأخلاقهم، وتمسكوا ما استطعتم بأخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذه كلمة قالها عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها عملا، لأنهم قوم اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه. فإذا كان الأمر كذلك، إذن فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فيما كانوا عليه من الأثر الحسن، واستعملوا أخلاقهم وسيرهم ما استطعتم إلى ذلك سبيل. لماذا؟ قال: لأنهم كانوا على الهدي المستقيم. إذن هذا هو الحق الثاني. الحق الثاني الاقتداء والتأسي بالصحابة فيما كانوا عليه من الهدي الأقوم والعلم النافع والعمل الصالح. من هذه الحقوق أيضا نشر فضائلهم ومناقبهم ومآثرهم وسيرهم بين الناس والاعتناء بها. ولا شك أن هذا يدخل في محبتهم ويدخل أيضا في الاقتداء بهم، لأن الإنسان لا يقتدي بالغير إلا إذا علم وأدرك عمله ولقب أخلاقه، فإذا عجبته اقتدى به. والعلماء، علماء الإسلام، حافظوا لنا أشياء كثيرة وأخبارا طويلة عزيزة من سيرة هؤلاء الأصحاب. تقريبا لا نقول كل الأصحاب، ولكن كل من اشتهر بصحبته النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلماء ذكروا لنا طرفا من سيرته. ولهذا تجدون أن هناك اهتماما من العلماء الأولين إلى يوم الناس هذا، والناس تكتب في سيرة الأصحاب، سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بل قد لا تجد كتابا من كتب أهل السنة، لا سيما كتب أهل الحديث. إذا جئت مثلا إلى صحيح البخاري، إلى صحيح مسلم، إلى سنة الترمذي، إلى سنة النسائي، إذا جئت إلى المسانيد مثل الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، ترى فيه بعض الأبواب خاصة بذكر فضائل الصحابة. ومن أراد أن يطلع على ذلك فلينقب في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، له كتاب في صحيحه سماه كتاب فضائل الصحابة، ويتكلم عن الصحابة مرتبا إياهم، يتكلم عن المهاجرين، ويتكلم أيضا عن الأنصار، ويتكلم حتى عن نساء الصحابية، لأن الصحابة منهم مهاجرين ومنهم الأنصار ومنهم من بايعوا تحت الشجرة، ومنهم النساء، ومنهم صغار شباب كعبد الله بن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، عبد الله بن عمر وغيرهم كثير. فقد تجد في هذه الكتب كتب أهل السنة دائما كتاب أو أبواب خصصها العلماء للحديث والكلام عن فضائل الصحابة ومناقب الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهي كثيرة. بل أكثر من ذلك، توجد بعض الكتب التي ألفها علماء الإسلام في الاهتمام والعناية بذكر السيرة الخاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكتفون بذكر أسمائهم وعشيرتهم وقبيلتهم التي ينتمون إليها، متى ولدوا، السنة التي توفوا فيها، أخذهم للحديث، كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذه الكتب سميت بالكتب تراجم الصحابة. الحافظ ابن حجر له كتاب في ذلك سماها الإصابة في تمييز الصحابة، كتاب كبير يقع في 4 مجلدات كله في سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ابن الأثير له كتاب في التعريف بالصحابة سماه أسد الغابة في معرفة الصحابة. الإمام الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب له كتاب في تعريف الصحابة سماه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. هذا فضلا عن الكتب الأخرى، كتب أهل الحديث، كتب الجرح والتعديل، تجد فيها كلام عن الصحابة وعن سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وبعض هذه التراجم أو بعض هذه الكتب خاصة بالمحدثين من الصحابة، فيفردونهم بتراجم خاصة لكونهم تضلعوا في علم الحديث ونقله وحفظه وتبليغ رواية النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرهم ممن أخذ عنهم من التابعين وغيرهم. بل حتى بعض كتب التراجم، وكتب التراجم تختلف عن هذه الكتب التي ذكرتها، وهي أن تذكر سيرة الصحابي وبعض مواقفه. ومن هذه الكتب التي اهتمت بذكر يعني حياة الصحابة كثيرة جدا، منها كتاب سير علم نبلاء الحافظ الذهبي، فقد ذكر في كتابه الكبير هذا الذي يبلغ أكثر من 20 مجلد أجزاء لا بأس بها في التعريف بالصحابة ونقل بعض فضائلهم ومناقبهم وما كانوا عليه من خصال الخير. كذلك الإمام ابن الجوزي له كتاب صفة الصفوة للبداية والنهاية لابن كثير المنتظم لابن الجوزي. هذه كتب ألفها علماء الإسلام، وكانوا كلما ذكروا تراجم أهل العلم بدأوا بأفاضل الناس وبأفضل العلماء وهم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن الاهتمام بهذا النوع من الكتب هو هام جدا. ونحن نعرف الآن يعني حتى في المجتمعات المعاصرة، في المجتمعات الغربية، إذا أرادوا أن يحيوا يعني مآثر أمجادهم وأن يعودوا إلى دينهم أو إلى تقاليدهم، فإنهم يعملون على إبراز من؟ على إبراز علمائهم وأمجادهم الذين يفتخرون بهم، فيعتنون بتراجمهم وبذكر جوانب يعني من حياتهم المضيئة هذا، وهم أهل باطل. فكيف بأهل الإسلام الذين لا يعرفون إلا الخير والطهر والنبل في أمثال هؤلاء الرجال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن من أعظم الحقوق التي ينبغي أن تجدى للصحابة الاعتناء بنشر فضائلهم ومناقبهم وسيرهم وأخلاقهم بين الناس وبين الناشئة أيضا، حتى الأطفال ينبغي أن تكون لهم كتب في مستواهم العلمي بأسلوب ميسر سهل يفهم، ويكون فيه ترغيب أو تنشئة الشباب على ماذا؟ على حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من هذه الحقوق أيضا الترضي على الصحابة والاستغفار لهم والترحم عليهم، هذا أمر من الأمور السهلة وهو حق ينبغي أن نغفل عليه. والحمد لله الذين يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرون الأحاديث ويلازمون مجالس الذكر يسمعون الكثير عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسمعون الكثير عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتاد علماء الحديث أنهم إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكتفون بذكر الراوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من خرجه من الأئمة، فيقول مثلا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإكثار من ذكر هذه الأحاديث مع ذكر الصحابة الذين رووا هذا الحديث هو من القيام بهذا الحق وهو الترضي على الصحابة. ونقول الترضي لأن الصحابة ليسوا كغيرهم، غيرهم لا يترضى عليهم. قد يقول الإنسان ما هو الدليل على هذا أن الصحابة يترضى عليهم؟ تقول رضي الله عنهم، يعني الله عز وجل رضي عنهم، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها أنهار. إذن الله عز وجل رضي عنهم، ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نترضى عليه ونترضى عن جميع الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. ولهذا مثلا تجد أن علماء الحديث إذا ذكروا إسناد الحديث فيه رجال، طبقة مكونة من رجال يرمون ذلك الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يهتمون بهؤلاء الرجال الذين نقلوا الحديث، فلان ماذا يقولون به، ثقة، ثبت، صدوق، كذاب، كذا إلى غير ذلك يذكرون. لكن لما يصلون إلى الصحابة ماذا يقولون؟ ما يبحثون، ما يبحثون هل هو حافظ ليس حافظ، ثقة ليس بثقة، لا، لأن الصحابة كله عدود. ولهذا العلماء يقولون حتى إذا لم يذكر الصحابي فإن جهالته لا تضر. يعني لو قال رأينا حديث مثلا، وقفنا على حديث ذكره أحد من علماء الحديث ويذكر سلسلة السند إلى منتهاه، لكن لما وصل إلى التابعي، التابعي قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، إحنا لو كان هذا المجهول في غير الصحابة الحديث لا نحكم عليه بالصحة، لأن هذا المجهول لابد أن نعرفه، إذا لم نعرفه فإنه لا نستطيع أن نحكم على الحديث بالصحة. لكن إذا وجد أن الصحابي لا يعرف نمشي الحديث. لماذا؟ لأن الصحابي عدل، الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، لأنهم لا يكذبون، محال أنهم يكذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا ينبغي أن نترضى عليهم وأن نترحم عليهم وأن نستغفر لهم، وأن نستغفر لهم. ولا يمكن أن نقوم لنا أن نقوم بمثل هذا الحق على أحسن الوجوه وأكمل الأداء إلا إذا كنا مقبلين، وكنا متهيئين، مستعدين، مقبلين على دراسة ومراجعة وقراءة ومطالعة سير هؤلاء الأصحاب. أما إذا كنت غافلا عن دراسة سيرتهم فقد يفوتك حظ كبير وخير عظيم من هذا الحق، وهو الترحم على الصحابة والترضي عليهم أجمعين والاستغفار لهم. إذن هذا حق ينبغي أن يذكر وأن يذكر به وما أساله على جميع الناس. ولهذا أنت إذا ذكرت صحابيا ينبغي أن لا تنسى وأن لا تغفل عن الترضي عنه. لا كما يقول بعض الناس لما يتحدث هكذا يقول أو قال عمر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هكذا كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون الصحابة. من الحقوق أيضا المهمة، وقد يقول الكلام حول هذا الموضوع، ترك الطعن فيهم، وإن كان هذا تكلمنا عليه في الحق الأول، لكن قد نخصه بشيء من الحديث والذكر لأن له بعض الضوابط وبعض الأشياء التي ينبغي أن تذكر في هذا الموضوع. ترك الطعن فيهم بأي وسيلة من غمز أو همز أو لمز أو تنقيص أو تعريض بتجريح أو قدح في خلق أو دين بأي سبب من الأسباب. والخلاصة أنه لا يجوز الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة كانت وبأي سبب، حتى لو كانت هذه الوسيلة يعني قد يعتقد الإنسان أنها لا تضر. لو مثلا ذكر عنده صحابي ثم قال هكذا يعني بالإشارة، هذا من الهمز الذي لا ينبغي أن يكون صادرا من مسلم يعظم قدر هؤلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا عدم الطعن فيهم بمعنى عدم سبهم. قد يقول الإنسان ما هي الأدلة على ذلك؟ أصرح آية في تحريم السب الصحابة قول الله سبحانه وتعالى، الآية التي ذكرناها مرارا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالإحسان. وذلك وجه الدلالة من هذا يعني من تحريم سب الصحابة أن الله عز وجل لم يذكرهم بالثناء العطر إلا لعلمه أنه لا يصدر منهم ما يناقض ذلك. علم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم سيثبتون على دينهم وإيمانهم ولا يصدر منهم ما يناقض ذلك من فسق أو نفاق أو ارتداد أو ما يجلب سخط الرب عليهم، ولهذا دل على أنهم رضي الله تعالى عنهم قد ماتوا وهم مرضي عنهم، رضي الله عنهم ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا جئنا إلى الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب الصحابة فهي كثيرة، من ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يكفي وعيدا في أن من سب الصحابة وطعن فيهم أن عليه اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. اللعنة تكون من الله والملائكة ومن الناس أجمعين، فيكفي وعيدا في من سب الصحابة في مثل هذا. وقد ذكرنا قبل قليل حديث الصحيحين عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. في رواية لمسلم قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي. ومثل هذه الرواية مهمة جدا، لأنه قد يستدل بالحديث الأول لا تسبوا أصحابي، يقول لا تسبوا يعني بعض الأصحاب، أو أنه يجوز أن يسب بعض الأصحاب، لكن قال لا تسبوا في روز أحدا من أصحاب، يعني لو أن إنسان ترضى عن جميع الصحابة وسب واحدا من الصحابة لا يسلم من المعصية ومن الذنب. ولهذا قال الإمام النووي: واعلم أن سب الصحابة من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتنة منهم أو غيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. ولهذا بعض الناس قد يلمز الصحابة أو يسب الصحابة أو يشتمهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم قد ظهرت من بعضهم أخطاء في حرب الفتنة، مع أن ما دار بينهم من الحروب كانوا فيها مجتهدين، والمجتهد كما يقول ابن حجر: إذا اجتهد وأخطأ له أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران، كما جاء الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم متأولون في ذلك. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقدح في الصحابة بسبب ربما بعض المواقف التي اتخذها بعضهم، فيجعل هذا ذريعة لسبهم والطعن فيه، هذا أمر لا يسمح به. ولهذا كان عبد الله بن عمر كما جاء في سنن ابن ماجه بإسناد حسن كان يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة أفضل من مقام عمل أحدكم عمره. يعني مقام الصحابي ساعة، يعني يبقى ساعة في الجهاد أو في العلم أو في نشر العلم، والله أفضل من مقام أحدنا وهو يعمل عملا لا يفطر عنه ولا ينقطع عنه طيلة حياته. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لو أنفق أحدكم مثل أُعُد ذهب ما بلغ نصف مدة أحدهم ولا نصيفه. ولهذا أكثر أئمة السلف من الحديث عن أولئك الذين يطعنون من وراء جدر في الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام. وقال أيضا أبو نعيم الأصفهاني: ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. من يتكلم في الصحابة فكأنه يتكلم في دين الله عز وجل، في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام وفي المسلمين. وعن أبي زرع الرازي كلام مثل الإمام أحمد قال: إذا رأيت من يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، اعلم أنه زنديق. وكان الشافعي رحمه الله يقول للربيع: اقبل مني ثلاثة أشياء لا تخض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا تشتغل بعلم الكلام فإني قد وقفت من أهل الكلام على أمر عظيم، ولا تشتغل بالنجوم فإنها تقود إلى التعطيل. وشاهد كلامه الأول قال: إياك وأن تتكلم وتطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال: لأن خصمك يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كلام ثبت من أسلاف هذه الأمة أنهم كانوا يحذرون أشد التحذير في من يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا في مجالسهم التي يعقدونها لنشر العلم وقراءة الحديث يحذرون من أن يحضر في المجلس أحد يشتم منه أنه طاعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الذهبي في ترجمة سلام ابن سليم الحنفي وقال فيه الإمام العجلي كان ثقة صاحب السنة والاتباع، كان إذا دخل أهل الحديث إلى بيته يأخذون عنه الأحاديث يقول لولده قم يا بني فانظر، فمن رأيته يطعن أو عرف عنه أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوا عنه فإنهم لا يدخلون بيتي، يعني وهم يأتون لسماع الحديث. قال إذا رأيت من أحد منهم أنه يزدري ويحتقر أو يطعن أو يتكلم بسوء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوا عنه لا يدخلون عليه. هكذا كان السلف رحمة الله تعالى عنه. حتى ذكر الحافظ ابن حجر في فتح أن الإمام مالك رحمه الله كان يفتي بوجوب الهجرة من المدينة التي يسب فيها السلف الصالح. هذه فتوى الإمام مالك عزيزة، قال لا كما يقال أنه الإنسان لا يجوز له أن يمكث وأن يبقى في أرض الكفر، فكذلك لا يبقى في مكان تكون فيها البدعة بارزة في قرونها كأن يكون في بلد يسب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان مالك رحمه الله يفتي بوجوب الخروج من المدينة التي يسب فيها السلف الصالح. وذكروا أن الإمام الخيرقي صاحب المختصر الذي شرحه ابن قدامة كان يقطن العراق بغداد، كان يسكن بغداد، لكن لما سمع فيها سب الصحابة خرج منها، خرج منها ولم يبقى فيها. وعبد الله بن مبارك رحمه الله وهو إمام في الحديث كان أحد أقرانه في ذلك الوقت يسمى عمرو بن ثابت وكان إماما في الحديث، ومع ذلك كان يقول لهم لا تأخذوا عنه الحديث فإنه كان يسب السلف، يعني كان يطعن في السلف، فكان لا يريد أن يأخذ الناس عنه الحديث حتى لا يتأثروا. ونحن اليوم للأسف الشديد نجد الكثير من المسلمين ومن بعض كتابهم المغرورين الذين تأثروا ببدع الروافض والشيعة وأهل الأهواء يتكلمون عن الصحابة رضوان الله عليهم وكأنهم يتكلمون يعني عن أناس عاديين ليس لهم حظ ولا نصيب في نصرة هذا الدين العظيم وحفظ دينه وحفظ قرآنه وسنته، بل تجد أكثر من ذلك. يعني الآن للأسف الشديد لما تجد أنت بعض المسلمين، ودعونا نقول بعض المسلمين في بلدنا، يعتنق دين الشيعة ودين الروافض وهو يعلم أن من جملة ما يعلم في هذا المذهب الفاسد الباطل أن يعودوه سب الصحابة. وإذا أنت قرأت كتب الشيعة المعروفة الكافي وبحار الأنوار وغيرها يعني مما هو معروف عندهم كالأصول التي هي عندنا كالبخاري ومسلم تجدها مليئة مشحونة بالطعن والسب وشكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حتى هذا الرافضي الهالك في المدة الأخيرة في كتابه الحكومة الإسلامية يتكلم على معاوية رضي الله تعالى عنه، يقول فيه استحق لعلة الناس في الدنيا مع ما ينتظره من العذاب في الآخرة، وكأن الرجل قد تأله على الله عز وجل، علم أن معاوية رضي الله عنه قد لعنه جميع الناس في الدنيا وسيلحقه العذاب المخلد في نار جهنم. كبر كلمة تخرج من فيه. عبد الله بن مبارك رحمه الله لما قالوا له من هو أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان، قال تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. وما أدراكم مع عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، الخليفة العادل الذي عرفت سيرته وزكاه الناس وترحموا عليه، لكن لما لم يكن من الصحابة قال عبد المبارك هذه الكلمة في بيان فضل معاوية رضي الله عنه عمر بن العزيز وعلى أمثاله، قال تراب في أنف معاوية، ما هوش معاوية، تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن العزيز. وليس هذا تنقيص لعمر بن عبد العزيز، حاشا لعبد المبارك أن يقول مثل هذا، لكن ليبين أن من أشرب قلبه بحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتحين فرصة لكي يطعن فيهم أو يهمزهم، فهذا أمر مهم جدا لابد أن ينبه إليه. ويرحم الله الإمام الأخطاني الذي تكلم عن شر الرافضة لما قال في نونيته المشهورة: لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق وجاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان، فئتان سالكتان سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان، فرحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. الحق الآخر من حقوق الصحابة الكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أحسن ما قيل في هذا ما ينسب لعمر بن العزيز، سألوه عن موقف الصحابة قال: تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لسان. حدثت فتنة والله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال: تلك أمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولكم ما كسبتم. ونحن لا نسأل يوم القيامة ماذا فعل الصحابي، هل هذا أخطأ، هل هذا أصاب، موقف معاوية، موقف علي، موقف عمار، موقف عائجة، موقف طلحة، موقف الزهري، هذا لا نسأل عنه، إذا نسكت عنه. وما أحسن ما قاله شهاب بن خيراش رحمه الله، قال: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون: اذكروا في مجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرش عليهم الناس. يعني هذه لفتة وتأديب وإرشاد توجيه من هذا الإمام السلفي، قال: اذكروا أدركت، يعني من أدركت في الصدر الأول من السلف الصالح أنهم كانوا لا يذكرون في المجالس، يعني في مجالسهم، إلا ما تأتلف عليه القلوب وتزداد محبة للصحابة، ولا يتكلمون فيما وقع بينهم من خلاف وما شجر بينهم في تلك الحروب. قال: لأن هذه تجعل الناس يسيئون بهم الظن أو يتحرشوا عليهم. ولهذا قال الإمام أحمد في كتاب السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد منهم فهو مبتدع رافضي. وقال رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويرجع. وما أحسن ما قاله أيضا الخطيب في كتابه الكفاية، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال ابن أبي زيد القرواني: وألا يذكر أحد من صحابة الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هذا في الحقيقة باختصار شديد حول بعض هذه الحقوق، وإن كانت الحقوق أكثر من هذا الذي ذكرنا، لكن أظن وأعتقد مدام أن الوقت قد دهمنا وقد يعني قرب وقت أذان المغرب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بهذا الحق العظيم، وأن يكرمنا بإجداء هذا الواجب للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم وفي زمرة عباده الله الصالحين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. شكر الله تعالى لفضيلة شيخنا الشيخ عز الدين حفظه الله تعالى، ونسأله عز وجل أن يجعل هذه الكلمة التذكيرية في ميزان حسناته يوم يلقاه، وأن يتقبلها منه، وأن يجعلها أيضا في ميزان حسنات من سمعها ومن تبلغه. ونسأل الله عز وجل أن يديم الصحة والعافية لشيخنا وأن يحفظه من كل سوء ومكروه وسائر شيوخنا. غدا إن شاء الله تعالى يكون لنا لقاء آخر في التذكير بحق العلماء، ونستضيف فيه أو في هذا اليوم يوم غد نستضيف أيضا شيخا فاضلا وإماما خطيبا من خطباء وأئمة مساجدنا هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.